يا كربلاء حبك ولا قلبي داري الغرب داري الغرب والعين يمشير بهالايدك يا كربلاء يا كربلاء حبك ولا قلبي داري الغرب والعين يمي تصير بي يا كربلاء والمن اوجه عتبي بالغربة الصواب دلالي مهمومي وخابت امالي يا كربلاء الصوت صوت احبابك صوت احبابك يا يوم نرجع نشم الله اكبر يا يوم نرجع عليك نشم ترابيك يا كربلاء الصوت صوت احبابك صوت احبابك يا يوم نرجع عليك نشم ترابك يا الله دار الغرب دار الغرب يصعب علي نغيابيك مهمومي وتهت افكاري مهمومي وتهت افكاري ما ينشفها دمعي الجاهل الشاعر الاديب الاستاذ جابر الكاظمي يا كربلاء الصوت صوت احبابك صوت احبابك يا يوم نرجع لك نشي مترابيك دار الغرب يصعب علينا غيابك ايه وغيابك مهموم وتهت افكاري ما ينشفها دمعي الجاري يا يوم اشوف بعيني قبر المظلوم قبر المظلوم والدنيا طهرت يوم اصعب من يوم محد يضمك جارح قلب المعلوم يحكي نسمع صوتي عتابي يحكي نسمع صوتي عتابي لا تتعب ما تخمد جمرتي مطابي جمرتي مطابك بالقلب متسعره والله متسعره جمرتي مطابك بالقلب متسعره بس شوفيتك الله بس شوفيتك يا حسين تطفي الجمرة تطفي الجمرة يصعب غيابك يا تيتي للعبرة ايه العبرة يحكي لي العالم جنيتك والدنيا صارت يوم أصعب من يوم ما حد يضمس جارح قلب المعلوم يحكي نسمع صوتي عتابي يحكي نسمع صوتي عتابي لا تتعب ما تخمد جمرتي مطابي جمرتي مطابك بالقلب مثل شعره والله مثل شعره جمرتي مطابك بالقلب مثل شعره فشوفيتك الله فشوفيتك يا حسين تطفي الجمرة تطفي الجمرة يصعب غيابك يا جيتي للعبرة ايه العبرة يحكيني العالم جنيته بكي مشغول يحكي انها العالم يبحو بكي مشغول والهدف واضح صوبح عدنا ومكشوف يحكي انها العالم يبحو بكي مشغول والهدف واضح صباح عيدنا ومكشوف بعد ما نشوف غيرك تنس إلنا ما نشوف أحراري وتعريف غايتنا أحراري وتعريف غايتنا وترف ريف بس ما كرايتنا يا حسين هل عالمي بحبك مشغول والهدف واضح صباحك نومك يشوف مشغول بحب منشوف غيرك تنتقل نعم منشوف اسمعني يا غاتي مأجورين مأجورين إلهي بغربة الحسين يا رب تقبل منا هذا القليل يا الله إلهي بمرض زين العابدين عاف جميع المرضى يا الله إلهي بمصيبة الحسين يا قاضي الحاجات اقضي حوائج المحتاجين يا الله إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح خدمة الحسين على أخص المرحوم السيد عجل صالي وأخيه والمرحوم خادم الحسين الشاعر محمد رضا فتح الله الكربلائي رحم الله من يقرأ سورة المباركة الفاتحة مع الصلوات.